إن هذا المال حلو الخبر، فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإخلاف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وليد العليا آخر من الدفس، وليد العليا المعطية، وليد السفلى الآخرة، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغفر ومن يستغفر. قال حكيم لما سمع هذه النصيحة قال: والذي بعثك بالحق لا أرجع أحد بعدك، يعني ما عاد أحد من هذه شيء أبدا. واستغنى مما أعطاه الله حتى صار الصديق وعمر يرضان عليه العطاء فإذا وفى بما قال: والله لا أرجع أحد بعدك. لكن إذا جاء الإنسان من بيت المال لا يناس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تدع نفسك. إذا جاء من بيت المال من العطاء يقبل لا بأس، أو من أخ الله هدية من أخ الله في الله لا بأس، هذا وتحاب النبي كان يقبل الهدية ويثب عليها، لكن لا يكون بإشراف نفس ولا طمع فيما عند الناس، بل يرضى بما قسم الله له ويرضى بأسباب مباحة طيبة حتى يسلم ما في أيدي الناس. رزق الله جميع التوفيق. الله أعلم. في وقت هذا الفقير المستحق فعلا للعطاء نفسه هل يكون مثموما؟ هو يعني محتاج فعلا يستحق شرعا، ولا المقصود الإشراف لما لا يستحق؟ الأقرب والله أعلم لما لا يستحق، تزود يعني الاستكثار. أما طالب الفقير ما حاجته لا بأس من الزكاة وغيرها. إذا شخص يسأل ولكن من أجل الدعوة بناء مساجد أو هذه شفاعة، شفاعة لأهل الخير يدعوهم إلى الخير، يشفع ليعمروا مسجد أو ليشتروا كتب يزرعوها للطلبة أو بناء مدرسة، هذا داخل في قول من يشفع شفاعة حسنة. أحسن الله عليكم. أيهما أفضل، الأخذ من بيت المال ولا العمل بصنع يدي؟ العمل أفضل، العمل أفضل إذا في الشر. دائما الشخص انه متسول هل يعطى؟ نعم، وفي امواله حق معلوم للسائل والمحروم، يعطى السائل. السؤال يقول السائل: هل يجوز اللعن الكافر المعين، وهل هناك فرق بين الحي والميت؟ لا، نلعن على العموم، نلعن اليهود والنصارى والكفار على العموم. اذا الكافر الذي يؤذي المسلمين اذا راى ولي الامر لعنه فلا باس، لكن يؤذيهم بالقتال او بالمضايقات مثل ما لعن بجماعه من اهل مكه كان لجهل ركبة الربيعة لما أهله المسلم. أسأل الله يطول شيخ، هذه خادمة مقيمة في الرياض تريد الزواج، الكفيل هل له أن يمنع الزواج؟ لا، هذه تبع المحكمة، المحكمة ما لها حد، تبع المحكمة. أسأل الله يطول شيخ. رأيكم في كلام شيخ الإسلام تيمية بالنسبة لأمثال أبو هريرة وغيره من الذين في الصدق، شيخ الإسلام لو كان يشتغل بعمل أفضل من الكسب كطلب العلم ونفع الناس وغيرها بدون يعني إشراف الاتكال على الناس، فإذا أعطي لذلك واشتغل بطلبية يكون أحسن مما لو ترك هذا العمل من أفعل الإيمان. العمل على ما أمر الله به، احرص على ما ينفع الله. الإنسان عنده قدرة يعمل ويجتهد، بيع وشراء أو إجارة أو حدادة أو غراسة أو يعمل ما يستطيع، هذا هو المشروع للمؤمن عند قدرة. أما إذا ما عنده قدرة يسأل حتى يصيب قيوما من عشر سبيل الله حتى فرق على الذين عجزوا ما يشتغل.